أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: مسائل ثمان. الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل المتعارف من الأجرة، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبتان، أي إذا كانت الحجة واجبتان بحيث استطاع في حياته الحاج ولم يحج وأوصى أن علي حج فليحج نيابة عني في مالي، فحينئذ يحج عنه من أصل التركة إذا كانت الحجة واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا، أي ومن ثلث التركة إذا كانت الحجة حجة مستحبة مندوبة، ويستحقها الأجير بالعقد، أي أن الأجير يستحق الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل، والوجه أنه لا أجرة. قالوا له: حج عن أبينا حج تمتع، فحج عنه حج إفراد، أو حج عنه حج قران، فنقول لا يستحق الأجرة. هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت الحجة واجبة عليه وكان فرضه التمتع بالحج، أما إذا كانت الحجة حجة مستحبة وقالوا له: حج عن أبينا حج إفراد مثلا، فحج عنه حج تمتع، فنقول هذا لا يضر باعتبار أنه فعل ما هو الأفضل. لكن إذا قالوا له: حج عن أبينا حج تمتع، فحج عنه حج إفراد، هنا المشكل، فلا يستحق الأجرة. قال: والوجه أنه لا أجرة. الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات. ما عين المرات؟ فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة. مثلا قال: ثلث التركة يحج عني. زي ثلث التركة كثير، ثلث التركة مثلا 100,000 دينار ثلث التركة، وقال يحج عني، هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه التكرار. ما يمكن أن يعطى إنسان 100,000 دينار من أي حجة واحدة، يفهم منه التكرار. قال: وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته. شوف، إذا فهم منه الحجة الواحدة كما لو قال يحج عني والباقي يوزع على الفقراء والمساكين، فهنا يفهم منه كم حجة؟ حجة واحدة. أما إذا قال وثلث تركتي يخصص للحج عني، تعرف أن ثلث التركة بما يتسع لمقدار حجة واحدة، نقول حجة واحدة. لكن إذا كان ثلث التركة كثير فيفهم منه التكرار. قال حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته. الثالثة، إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر هذا المال، جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. قال كل سنة يحجون عني إلى أن ينتهي المبلغ المخصص للحاج. وكان يحج بكام؟ كان مثلا الحجة 600 دينار، مباشرة صار الغلاء كما هو الحال الآن. قال لا، 100% ارتفعت الأسعار، 1200 دينار. إذا هو الآن عنده كام؟ 1200 دينار، فيجمع مال سنتين ويحج عنه لسنة. صرابه. قال وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من النصيب الثالثة. لو مثلا بعد قصر مال قيمة 3 حجات، يكون بحجة واحدة، ففي هذه الحالة يضاف مع الحجة الثالثة إلى ذلك. لو كان أكثر فأكثر، وهكذا. مثلا لو خلف مثلا 10,000 دينار وقال هذه يحج عني بعشر مرات، فكل حجة كان 1000 دينار. الـ1000 دينار تارة نقول فعلا هي قيمة الحجة، تارة لا، السنة الثانية قال مو 1000 دينار، صارت الآن 1200 دينار. فناخذ من وين؟ من السنة الثانية. ومال السنة الثانية ناخذ من وين؟ من الثالثة. ومال الثالثة من الرابعة، ومال الرابعة من الخامسة. وخلاص بعد ما نقدر نحج عنه ماذا؟ 10 مرات فعلا متكاملة. وإنما يصير الحج عنه مقدار كم؟ 9 مرات. صار واضح لو لا؟ نعم. الرابعة، لو كان عند إنسان وديعة، لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، يعني لا يؤدون ماذا؟ حجة الإسلام عن أبيهم، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة. شون افتراض المسألة؟ افتراض المسألة أن زيد أودع مبلغا من المال عند عمرو، وكان قد وجب على زيد الحج ولم يحج، ثم مات زيد وماله المستودع ما زال وديعة عند عمرو. صار واضح؟ لكن زيد خلف أولادا غير صلحاء، خلف أولادا أشقياء، ويعلم أنهم لا يحجون عن أبيهم بهذا المال لو سلمه إليهم، لا يحجون عنه. ففي هذه الحالة يجوز له، أي لعمر، أن يستقطع من هذا المال ويستأجر به للحج عن زيد. صوابه. لماذا؟ قال لأنه خارج عن ملك الورثة، لأنه خارج عن ملك الورثة. أحسنت، لأن قيمة الحاج الواجب عليه هذه القيمة تعد من الديون يجب إخراجها، وهذا يعلم عمرو، يعلم أن أولاد زيد لا يخرجون شيئا عن أبيهم، فيجوز أن يستقطع من الوديعة للحج عن زيد. أحسنت أحسنت كذلك. الخامسة، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، مستأجر عنه يعني النائب، النائب عقد الإحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه، لن يصح، لا يصح، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه. صار واضح؟ لا يصح عن نفسه، لأنه عقد الإحرام عن المستأجر عنه أو عن من؟ عن المنوب عنه، خلنا نقول بعد أن عقد الإحرام نقل النية إلى نفسه. عن والده ومن استحضار، نعم، عقد الإحرام من والده، نعم، ثم ينقل على نفسه الحالة أيضا، لا، بما أنه عقد الإحرام عن المنوب لا يمكن أن يقل نية إلى أحد آخر، لا إلى نفسه ولا إلى غيره، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة، هذا النائب يستحق الأجرة، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما، يعني الذي يظهر في الفتوى عند المصنف أنها لا تجزي عن أحدهما. ليش ما تجزي عن أحدهما؟ يقول لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. يعني شنو؟ ما وقع من افعال ما كان مقصودا في النية، المقصود في النية عمن؟ عن المنوب عنه، وهو بعد ذلك غير الاعمال قضاها اي، وما قصد لم يقع، والنية التي نواها عن المنوب ثم أتى بالأعمال عن نفسه فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. صار واضح؟ فلا تجزي عن أحدهما، أصبحت النية المستأجرة إيه؟ والأعمال لنفسه إيه؟ فيقول ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما. أحسنت. الثالثة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا، أي كان الحج واجبا أو مستحبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال، لأنه من الديون والديون تخرج من أصل التركة، والزائد من الثلث، أي وما زاد يكون من ثلث التركة، وإن كان ندبان حج عنه من بلده إذا احتمل الثلث، أو إذا احتمل الثلث، يعني ثلث التركة زين يحتمل الزيادة، إيه، وإن كان الحج حجا مندوبا مستحبا حج عنه من بلده من من من بلد المتوفى يعني. إن احتمل الثلث إذا كان هناك سعة مالية في ثلث التركة أنه يكفي بأن نستأجر له نائبا عنه من البلد، لكن إذا ما يكفي 200 دينار بس ما يكفي، وما حيروح حد 200 دينار من البلد، لأن الطريق والأكل والشرب وما شابه ذلك والسكن ما يكفي. لكن هذا مثلا لما أن وصل إلى الميقات قال حق واحد من الموجودين مع مثلا القافلة، قال أنت جاوية القافلة الشاي تحتك 200 دينار وتحرج عن والدي، قال لك ما يخالف يعني شيرين شيرين ورايح هم بحصل أجر المقاول، رايح مطوف هم بحصل أجر المقاول، وهم 200 دينار بحصل من وين؟ ما النيابة، فممكن. لكن إذا كان هناك في الثلث سعة ويحتمل ثلث ذلك، فحينئذ ماذا؟ من البلد. وإن قصر حج عنه من بعض الطريق، من البحرين ما يقدر مواصلات غالية، لكن يقدر من السعودية ياخذ مواصلات داخلية، لا من السعودية صعب عليه إذا يروح على الطائرة غالي ياخذ من الباص، بس على الباص وهكذا. قال وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، قصر هذا المال عن الحاج ولا يرغب أحد في أن يحج به، صرف في وجوه البر وقيل يعود ميراثا. قال ثلث التركة كذا من المال يصلى عني، كذا من المال يصام عني، كذا من المال يذهب عني للزيارة، زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، والباقي يحج به عني. وجو الباقي هو 70 دينار، 70 دينار هذه أو 100 دينار خلنا نقول مثلا، هاي من اللي غير يروح نيابة من 100 دينار ما حيرغب فيها على لا لا، في الحال شو يسوون؟ في هذه الحالة إما أن تجعل في وجوه البر وإما أن تعود ميراثا. السابعة إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصاص، زين تقسم على الجميع شنو؟ بالحصاص. الثامنة من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار، أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث. شوف، لأن حجة الإسلام واجب عليه بالأصل، والحجة الثانية التي بالنذر تجب عليه شنو؟ بالعرض، فتقدم حجة الأصل وتؤخذ من أصل التركة، وحجة النذر تؤخذ من ثلث التركة. ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر. بعدين حجة النذر يكون شنو؟ مستحبة. ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل، لأن هذا بين وهذا بين اعتبار. نعم. والقسمة مع قصور التركة و وهو أشباه. وفي الرواية إن ندر أن يحين أن يحج أن أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام. أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلوث، والوجه التسوية لأنهما دينون. المقدمة الثالثة في أقسام الحاج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أقسام الحج: تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل بها مكة فيطوف سبعا بالبيت ويصلي ركعتي بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر. هاي اللي كتبناها إليكم. نعم. ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا يقدر وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، يدرك الوقوف يعني الوقوف بالمشعر الحرام يعني. ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعار فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة. ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحاج وصلى ركعتيه وسعى سعيه وطاف طواف النساء. ليش؟ ليحل له به الباقي مما حرم عليه وهو إتيان النساء، فلا بد إذا أراد أن تحل له النساء بعد الإحرام فعليه أن يطوف طواف النساء. وصلى ركعتيه ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار، وإن شاء أقام منى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي. شو النفر الثاني يعني؟ النفر الأول هو الذي يكون بعد الزوال اليوم الثاني عشر، النفر الثاني وهو الذي يكون بعد المبيت الليلة الثالثة عشر، أي النفر الثاني. وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة 12 ميلا، فما زاد من كل جانب وقيل 48 ميلا. إن قولان، قول 12 ميل وقول 48، ولعله 48 ميل هو الأكثر شهرة، ولعل من يقول 12 من كل جانب ومجموع هذه الأربعة الجوانب يكون 48. فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجزي ويجوز مع الاضطرار. شو مع الاضطرار؟ مثلا المرأة ما تمكنت أن تحج بسبب الحيض، مثلا ما تمكنت أن تأتي بالعمرة بسبب الحيض. ففي هذه الحالة ينقلب حجها الى افراد ويكون مجزيا ان شاء الله. وشروطه اربعة: النية. من السلام عليكم. وشروطه اربعة: النية ووقوعه في اشهر الحاج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل إلى طلوع الفجر من يوم الناحر. وضابط وقت الإنشاء، يعني الضابط هو وقت الإحرام، ما يعلم أنه يدرك المناسك بحيث يدرك ماذا؟ إيه؟ يعني يدرك مناسك الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة، وأن يحرم بالحج له من بطن مكة. زين، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ثم تحت الميزان. صار واضح ولا لا؟ زين، فإذا صار عندنا واضح بالنسبة إلى من يبعد عن مكة 12 ميلا من كل جانب أو 48 على القول الآخر هو مشهور، فعليه أن يأتي بحج تمتع إن كان أول مرة حجة إسلام، يعني يكون حج تمتع، ولو أتى بغيرها اختيارا لم يجوز، فينشئ الإحرام من الميقات ويأتي بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم بعد ذلك ينشئ إحراما من مكة وأفضله البيت الحرام وأفضله تحت الميزاب وأفضله أفضل تحت المقام ثم تحت الميزاب، ويذهب بعد ذلك إلى وين؟ إلى عرفات والمشعر ويقوم بأعمال منها. وإذا صار عنده مثلا طارئ معين منعه من أن يحج حجة تمتع، فيمكنه أن يحج حج إفراد ويكون مجزيا إن شاء الله. صار واضح ولا؟ فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحاج لم يجوز له التمتع بها، ما يصير. لو جاء مثلا في ربيع أو في جمادى مثلا أو في رجب مثلا وأحرم بعمرة التمتع، أقول ما يصير، لكن شوال ما يخالف، ذي القعدة ما يخالف، ذي الحجة ما يخالف، لأن شوال من أشهر الحج، وذي القعدة من أشهر الحج، وذي الحجة من أشهر الحج، صار واضح؟ يعني لو واحد قال أنا بروح حج، بروح ببقى ثلاثة أشهر في مكة، بس أنا بأتمتع إلى الحج. وراح في شوال بعد العيد راح، يقدر يجيب عمرة التمتع أو ما يقدر؟ يقدر يجيب عمرة التمتع، زين؟ لكن ما يطلع عال، خلاص يبقى. إذا أتى بعمرة التمتع لا يجوز الخروج من مكة، وإذا أراد أن يخرج من مكة، زين؟ فإما أن يطوف طواف النساء ويجعلها عمرة مفردة، ثم إذا أراد الدخول مرة ثانية نعم فيكون يأتي بعمرة التمتع من جديد. فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجوز له التمتع بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ولم يلزمه الهاد، لا يلزمه الهاد. والإحرام من الميقات مع الاختيار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه، لازم مكة إحرام الحج. ولو دخل مكة بإحرامه على الأشباه وجب استئنافه منها، ولو تعذر ذلك قيل يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك. وهل يسقط الدم والحال هذا في تردد؟ كفارة يعني تسقط في تردد. ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحاج، لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة، لأن مثلا يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر ولو جدد عمرة التمتع بالأخيرة، يعني يجعل العمرة الثانية هي عمرة التمتع وتصير الأولى مفردة. ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت عن إدراك الركن من وقوف عرفة مثلا، جاز له نقل النية إلى الإفراد، وكان عليه عمرة مفردة، يعني يروح يقف بعرفات وكذا عقب ما يخلص وطوف طواف حج الإفراد وما شابه ذلك، بعدين عليه أن ينشئ عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء، إن منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحاج لضيق الوقت عن التربص، ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها، وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.